بسم الله الرحمن الرحيم. سما البدر ستار للإنتاج الفني والتوزيع تقدم لكم أناشيد البدر الجزء 20 الباقة المعدلة من 90 دقيقة إلى 120 دقيقة. نرجو أن تحوز هذه الأناشيد على رضاكم واستحسانكم. يا سامعين النصح مني نصيحة والتجربة جرى المثل خير برهان أهل الردى وذا النفوس الشحيحة لو هم قريبين المعارف مصدقان لو هم قريبين المعارف مصدقان. تعبنا من وعد الدنيا ولقنا ما كفانا من بلاها فينا بقية يا كثرة اللي تعذب من وراها. تعبنا من ورا الدنيا وذكنا ما كفانا من بلاها والخير والمغفرة والرزق عند الله مهيب عند البشر الأول ولا تالي والخير والمغفرة والرزق عند الله مهيب عند البشر الأول ولا تالي. حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني. اللي سكن بدر يا طبارد الجنة الجنة اللي حبيبي ينبسط فيها. من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام في دفاتر هم من اللي همها أمري ليتمام في دفاتر هم من اللي همها أمري ليتمام. يدوب اللي يقول بها زمن خليك من الاخيار كذوب اللي يصدقها مغفل شخصي اسمعها كذوب اللي يقول بها زمن خليك من الاخيار كذوب اللي يصدقها مغفل شخصي اسمعها. دمعتي فوق خدي حلو عيشي لساني ابتسم واكتم العبر وداري زماني. دمعتي فوق خدي حلو عيشي لساني ابتسم واكتم العبر وداري زماني. أدري تبي راحتي لا يبعد عني. ألا يا قلب لا تحزن، ترى دنياك ما تسوى، ولا يا عيني لا تبكي، كفاية نوعة الذكرى. يا ليل طول نايبين صباحي، أخاف يتشفني مع الناس نورا، ما همني طرق الهوى والملاحي، لا همني دنيا لعوبة ضرورة. يقول من قلبه هوى الطيبيني، وهلا الردى ما حصلوا بغم داخل، أقولها للكل وأحلف يميني، قلبي وده للكرم والرجاجي. يا نديمي طالت الآهات، أقصر إن تكن تبغي الفلاح، فبكاء المجد أعيانا غدوا ورواحا. طالت الآهات أقصر إن تكن تبغي الفلاح، فبكاء المجد أعيانا غدوا ورواحا. وبدين الإله كلنا نهتدي، لا نخاف الردى يا سماء اشهدي. وبدين الإله كلنا نهتدي، لا نخاف الردى يا سماء اشهدي. ركبنا على الأرباص متوجهين، الجوف على رحلة ضمن الخطوط السعودية. ركبنا وحلقنا وانا خاطري ملهوف على شوفة الأحباب برض شمالية. ثقب ما أقلعت فينا سرابي، شعور الخوف يدقدق مصاريني وغمضت عيني. ما كنت أظن غروبي شمس المعالي بيكوني حتى ما تخلي محمد. ما كنت أظن غروبي شمس المعالي. يا من بديت بطيبة في طريق التجارة، ليه يوم انطلقت ما بقيت حبايب، كنت أول تقولوا ربح ولا خسارة، ما تفرق محبة في قلوب قرايب. القرايب والوصل صار سيان، يا حسرتي هذا زمان العجايب، هذه القطيعة راسها دوم خسران، ساس الضغينة في قطعهم غرايب. ويحي وواي حام ياتي البعد يا اكتب قصتي، ويحي وواي حام ياتي البعد يا اكتب قصتي. سيف بصرت القصايد والاقوال، يا سيف بنسجها القصيده بالاحروف، يا سيف بصرت القصايد والاقوال، يا سيف بنسجها القصيده بالاحروف. الهم طول في حياتي وما زال في عقلي العكس اللي بسبابه مخوف، والهم من شخص غير لي الحال، شرير ونجس بنذاله موصوف، كتف حل اللي توضح بالانبال، النادل ما يعرف جميل ومعروف، النادل ما يعرف جميل ومعروف، مثل اللي غلطان أنا غلطا حقيقة أني ملقوف يوم أني أخدم الليلة في دلال قدم نقال مسلحة ولا هو مكسور أنا نينا ما من للهرجي نقال طبعا نذله صار عنده مألوف يا كم ويا كم صرت لجلاه من ذال يا كم خدمته صرت العيون مكروه يا كم خدمته صرت العيون مكروه من القهر دمعي على الجافني سيال ناري في صدري من لظاها حق الجوف ما كنت أعرف إننا الصعب محتال أعماني بعوده وخلاني مشوق تمادى في غيه والشار علي طال ما أستحى مني ولا صابه الخوف حسبت قلبي تبين بالأفعال لكن خدعني سني فسالي مجروح لكن خدعني سني فسالي مجروح قال انت ما تنفع ولا اجيبك ريال مثل الخضا قلي على الرف ملفوف قال انت ما تنفع ولا اجيبك ريال مثل الخضا قلي على الرف ملفوف وجهني وكسر لي ومن عرضي قدمي هذا جز المعروف لسبعة كفور هذا جز المعروف لسبعة كفور من يوصل لي رسالة خطها حبل الألا من يوصل لي رسالة خطها حبل الألا في دفاتر هم من اللي هم أمري ليت ما في دفاتر هم من اللي هم أمري ليت ما لابني اللي كنت فاخر في عمري واحتزام فبنيت مال شيخ كان بالدنيا فقال فرحتي به يوم جاني ما يوصفها قرار كنت أشوفه كوني يذخري وفي الدنيا وطال لابني اللي كنت فاخر في عمري واحتزام فبنيت مال شيخ كان بالدنيا فطال فرحتي به يوم جاني ما يوصفها قرار كنت أشوفه كوني يدخري وفي الدنيا وطال لجله رخص الغوالي كل ما يطلب هتام لجله رخص الغوالي كل ما يطلب هتام كنت أقول الكل ملكك أنت يا غالي تمان كنت أقول الكل ملكك أنت يا غالي تمان من يوصل لي رسالة خطها حبل الألا من يوصل لي رسالة خطها حبل الألا في دفاتر هم من اللي هم أمري ليت ما في دفاتر هم من اللي هم أمري ليت ما لجله سهرت الليالي لجله ظنيت القدام لجله جبرت الصعاب وجبت يما كل فان وارقبه مثل المزارع قبل زرعه في عدام قلبي يتعلق به علق على قلب الشجاع لجله سهرت الليالي لجلها ظليت القدام لجلها جبرت الصعاب وجبت يمك اللفاك وارقبه مثل المزارع قبل زرع في عدام قلبي يتعلق به علق على قلب الشجاع ارتقب باتر واشوفه طبي لو جاني سقوم ارتقب باتر واشوفه طبي لو جاني سقوم ارقب القادم مثيل الغيم بالراعد يدان ارقب القادم مثيل الغيم بالراعد يدان وصل لي رسالة خطها حبل الألام من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام في دفاتر هم للي هم أمري لتمام في دفاتر هم للي هم أمري لتمام شفت ما شابت ظنوني في ولدي والعشام كنت أكذب كل حادث واحسبني متزان لين طاح لدار حلمي بالحقايق وانهدام والذي غالي بظهري ساعة الغفلة طعان شفتي ما شابت ظنوني في ولدي والعشام كنت أكذب كل حادث واحسب اني متزان لين طاح جدار حلمي بالحقايق وانهدام والذي غالي بظهري ساعة الغفلة طعان أرخص الغالي حياتي في حياتي واغتنام أرخص الغالي حياتي في حياتي واغتنام ضعف عيني وانهزامي في متاهات الزمان ضعف حيلي وانهزامي في متانات الزمان من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام في دفاتر هم للي هم أمري لتمام في دفاتر هم للي هم أمري لتمام ما يقدر ما بدلته لا ولا حتى احترام شبي اللي لجله اشعلته وفي دنيا العفان كنت انا رخص لحياتي لجلها عاف الندام واصبح سهام بقلبي دون كل سوجان ما يقدر ما بدلته لا ولا حتى احترام شبي اللي لجلها اشعلته وفي دنيا العفان كنت انا رخص لحياتي لجلها عاف الندام واصبح سهام بقلبي دون كل سوجان باخر العمر اتخذني خصم بالباطل خصام باخر العمر اتخذني خصم بالباطل خصام أمنيتهنه يراني بين طيات الكفان أمنيتهنه يراني بين طيات الكفان من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام في دفاتر هم للي هم أمري لتمام في دفاتر هم للي هم

لا شافني مسرورك ما لصورة. يا ليل ذا سري وهذي جراحي، واحفظ شعورا ليوصف لك شعورا. لي صاحب مثل الزلال القراحي، لا شافني مسرور يكمل سورا. من بعد ما هو من برا الناس راحي، ويمثل أهل الخير صوت وصورا. من بعد ما هو رمز أهل الفلاح، نفسا على المسجد دربا صبورا. من بعد ما هو من برا الناس راحي، ويمثل أهل الخير صوت وصورا. من بعد ما هو رمز أهل الفلاح، نفسا على المسجد دربا صبورا. اليوم طاحوا لا يفيد الصياح، واصبح مقاطعنا وحنا نزورا. البارحة ما ذق طعم المراحي، وعروق قلبي من سببك معصورا. اليوم طاحوا لا يفيد الصياح، والصاح مقاطعنا وحنا نزورا. البارحة ما ذق طعم المراحي، وعروق قلبي من سببك معصورا. خلاصي واطلب كل عفو واسماحي، حنا افترقنا والضرورة ضرورة. بنفارقك فارقتك النار تياحي، نفسي على ديني عزيزة غيورة. خلاص واطلب كل عفو واسماحي، حنا افترقنا والضرورة ضرورة. بنفارقك فارقتك النار تياحي، نفسي على ديني عزيزة غيورة. لا طالب دنيا ولا خفت جوعي يا طالب دنيا ولا خفت جوعي لا طالب دنيا ولا خفت جوعي لا خفت ديان ولا ركبتي فوق خدي حلو عيشي نساني ابتسم وقت العبر وداري زماني لماتي فوق خدي حلو عيشي نساني ابتسم وقت العبر وداري زماني دمعتي فوق خدي حلو عيشي نساني ابتسم وقت العبر وداري زماني مالت الدنيا ومالت حياة الأمان يوم ذقت الحياة النعمة هم جاني مالت الدنيا ومالت حياة الأمان يوم ذقت الحياة النعمة هم جاني ضعتنا في دروبي ضع بنجم هداني صاحبي يا حياة الروح يا خير داني ضعتنا في دروبي ضع بنجم هداني صاحبي يا حياة روح يا خير داني صاحبي يا حياة الروح يا خير داني دمعتي فوق خدي حلو عيشي لساني ابتسم واكتم العبر وداري زماني دمعتي فوق خدي حلو عيشي لساني ابتسم واكتم العبر وداري زماني وين عهد الوفا يم حبك حداني وين نقش المحبة وين نبع سيقاني وين عهد الوفا يم حبك حداني وين نقش المحبة وين نبع سيقاني عطي ما كنت خلي نور قلبي وشاني صرت ذكرى وفرقة كيف قلبك نساني عقب ما كنت خلي نور دربي وشاني صرت ذكرى وفرقة كيف قلبك نساني كيف قلبك نساني دمعتي فوق خدي حلو عيشي نساني ابتسم وقت من عبر وداري زماني دمعتي فوق خدي حلو عيشي نساني خليني المخطي اللي جاك عذره يعاني كيف تنسى وفانا ليه قلبك جفاني خليني المخطي اللي جاك عذره يعاني كيف تنسى وفانا ليه قلبك جفاني وين قومك أحبك وين نبع الأماني راجع أيامي ودك كل عمري تفاني وين يقولك أحبك وين نبع الأماني راجع أيامي ودك كل عمري تفاني دمعتي فوق خدي حلو عيشي نساني ابتسم واكتم العبر وداري زماني دمعتي فوق خدي حلو عيشي نساني ابتسم واكتم العبر وداري زماني دمعتي فوق خدي حلو عيشي لساني ابتسم واكتم العبر وداري زماني ابتسم واكتم العبر وداري زماني ابتسم واكتم العبر وداري زماني ابتسم واكتم العبر وداري زماني وصايا وما لا تبكي أبي إيديك تشاهدني وتسقيني أمانتك لا يجي جسمي بثلاجة خذها وصايا وأمانة لا تبكيني لو كان لي خاطر ما ودي زعاج أبيك في ديك تشاهدني وتسقيني أمانتك لا يجي جسمي بثلاج لفن كفن في ديك وخل رجليني ما غيك أحد انكشف حسناه وحراج أبيك بالخير تذكرني وتطريني يجيرني خالقك من نار وحاجة لف الكفن في يديك وخل رجلاني ما غيرك أحد انكشف حسناه وحراج أبيك بالخير تذكرني وتطريني يجيرني خالقك من نار وهاج سامح على ما جرى ما بينك وبيني أيامي نمشي عدل وأيامي من عاجة عيالي همي وانا اللي في كفيني علمهم الدين تفسيره منهاجا سامح على ما جرى ما بينك وبيني ايامي نمشي عدل وايامي من عاجة عيالي همي وانا اللي في كفيني علمهم الدين تفسيره منهاج قبل النجوم

ليس نحن الجباه للعدا الظالمين ولغير الإله لا نرى ساجدين. ليس نحن الجباه للعدا الظالمين ولغير الإله لا نرى ساجدين. زمجري زمجري يا رياح الغضب واهتفي قد دنا يومنا المرتقب. زمجري زمجري يا رياح الغضب في ظلال المنى يومنا المرتقب. زمجري زمجري يا رياح الغضب. يقول من قلبه هوى الطيبين يقول من قلبه هوى الطيبين وهلا الردى ما حصل بغم داخل أقولها للكل وأحلف يميني قلبي وده للكرم والرجاجي الطيب بدل شين الأيام زيني لهلا الكرم دايم عساها تساني راعي الكرم لو عاش بعشاش طيني ينصونها الضيفان بالصبح والليل ينصونها الضيفان بالصبح والليل لو فقير الحال ربه يعيني قري ضيوفه بالكسف طاح الحيل رعى الردى بشيني يزداد شيني محرومي لو شيادك صوره علني مش عادي لو بيتك كبيرة وثميني جوادك فوضه عنها للطيب بالحيل مناغي منظر والمظاهر تبيني بمجلسه مشب بنار المعامير لجاه عاني قالي وش بك تجيني مشغول سابق صفوة القوم بالخيل ذهيني جمع المال ما هو ذهيني جماع الغير عاش ضيقة وغرابي المال ما طول قصير اليديني عرق الرزالة فيه جيل بعد جيل عرق الرزالة فيه جيل بعد جيل. ألا يا قلب لا تحزن ترى دنياك ما تسوى ولا يا عيني لا تبكي كفاية نوعة الذكرى. ألا يا قلب لا تحزن ترى دنياك ما تسوى ولا يا عيني لا تبكي كفاية نوعة الذكرى. ويكفينا ألم وجروح وأحزان بها نكوى نبي ننساك يا الأحزان ونفرح في أمل بكرى. ويكفينا ألم وجروح وأحزان بها نكوى نبي ننساك يا الأحزان ونفرح في أمل بكرى. طول يجي له يوم باقي يطوى ودايم خلها في بالك وكل العسر له يسرى. إذا بالطاوع الدنيا ترى كبنا راها تصلى نصيحة ابتعد عنها وعن أزماتها الكبرى. إذا بالطاوع الدنيا تراكبنا راها تصلى نصيحة ابتعد عنها وعن أزماتها الكبرى وعن أزماتها الكبرى. صعيبة حالة الدنيا تبي صبر وتبي تقوى تراقب ربك المعبود وفي درب النبي المسرى. إذا تقدر تعيش بخير وتنسى الحزن والبلوى في ظل الدين نتعاون ونقهر دنيا تنقشرى. ألا يا ربنا عفوك وغفرانك لك الدعوة ألا يا الله نبي قربك وجنتك لنا مواه ألا يا ربنا عفوك وغفرانك لك الدعوة ألا يا الله نبي قربك وجنتك لنا مواه. ترى دنياك ما تسوى لي صديق بعيد ودي ارسل له واحترت ما ادري وش ارسل على الغالي عبد الكريم مدري وش ابرسل على الغالي

فينا بقية يا كثرة اللي تعذب من وراها تعبنا من ورا الدنيا الدنيا وذكنا ما كفانا من بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية ويا كثرة اللي تعذب من وراها يا كثرة اللي تعذب من وراها كذب منه حياته مهتنية مدامه قلت شرلك في غلاها ترفق بس يبو نفس رضية فدنيا تضمر الشر بحشاها كذب منه حياته مهتنية مدامه قلت شرلك في غلاها بس يا ابو نفس الرضية في دنيا تضمر شرب حشاها تعبنا من ورد يا دنيا وذكرنا ما كفانا من بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية يا كثرة اللي تعذب من وراها يا كثرة اللي تعذب من كما نار تغرق بالدفية وكل نار تحرق من وطاها وراها الناس يا ربي عصية وتعطي من بغى ينصح قفاها كما نار تغرق بالدفية وكل نار تحرق من وطاها يا ربي عصية وتعطي من بغى ينصح قفاها تعبنا من ورد يا الدنيا الدنيا وما كفانا من بلاها بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية يا كثرة اللي تعذب من وراها يا كثرة اللي تعذب من وراها ألا يا قلبي وش طاري علي الدنيا كثرت فينا غفاها تهني وفرح بناس وفية وحبا قد تعادل مع وفاها ألا يا قلبي وش طاري علي الدنيا كثرت فينا غفاها وفيا وحبا قد تعادل مع وفاها تعبنا من ورد يا الدنيا ورد يا الدنيا وما كفانا من بلاها بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية يا كثرة اللي تعذب من وراها تعبنا من ورد الدنيا الدنيا وذقنا ما كفانا من بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية ويا كثرة اللي تعذب من وراها يا كثرة اللي تعذب من وراها ما كنت أظن غروبي شمس المعالي بكوني حتى ما تخلي محمد ما كنت أظن غروبي شمس المعالي بيكوني حتى ما تخلي محمد سنين الشباب بعقلي شيخ الرجال حلم القوي والراي راي مسدد سن الشباب بعقلي شيخ الرجال حلم القوي و والراي راي مسدد ما ترحل عنا شد الرحال خلى لنا ذكرى خير خلى وقالنا عبرى لباغي النوالي الموت حق كلنا له نورات هذا محمد جامع أحلى الخصال قد ماتي وامسى بالمقابر ملحا الله ما احلى الذكر لا عادي حالي للي يموت في لحوده يوسد الله ما أحلى الذكر لا عاد حالي لنموت في لحوده والسرات ما كنت أظن غروب شمس المعالي بكوني حتى ما تخلي محمد ما كنت أظن غروب شمس المعالي بكوني حتى ما تخلي ما كنت أظن غروب شمس المعالي بكوني حتى ما تخلي محمد ما كنت أظن غروب شمس المعالي بكوني حتى ما تخلي محمد ما كنت أظن غروب شمس المعالي بكوني حتى ما تخلي محمد اللي سكن بدر يا طبرد الجنة الجنة اللي حبيبي ينبسط فيها أخلى في ذلك لعل الحور يسقن يشرب من يديه نوله نتاليها اللي سكن بدر يا طبرد الجنة الجنة اللي حبيبي ينبسط فيها واخلى في ذلك لعل الحور يسقن يشرب من يديه نوله نتاليها داول المتهب يجي في روضة الجنة يا ربي تقبل دعاتي كل ما دعيها إليا ذكرتها زيد الونة بونة أصبري وجروحي تبدي تشتعل فيها داول المتهب يجي في روضة الجنة يا ربي تقبل دعاتي كل ما دعيها إليا ذكرته أزيد الونه بونه أصبري وجروحي تبدي تشتعل فيها لتهيجي يا عرب وعيوني يشوفن حتى أني تبرى الجروح اللي ينخفيها يا ليتي من ماتي يا رجال العرب سنة والله لنادى القبور اللي يواليها لتهيجي يا رب ويولي يشوفن حتى أني تبرى الجروح اللي ينخفيها يا ليتي من ماتي يا رجال العرب سنة والله لنادى القبور اللي يواليها وهمومي قلبي يا عثماني يطوينا طويا الجرايد للي قام يطويها عزي لما تجر الغيظ وتكنا تصبري ولتبدي جوف النار تشويها وهمومي قلبي يا عثماني يطوينا طويا الجرايد للي قام يطويها عزي لما تجر الغيظ وتكنا تصبري وتبدي جوف النار تشويها من لامها يحترق حراقة البنة تدمع عيونه لين الدمع يعميها هذا ثمر تبدها ما لحد منا اللي خذه واحد واللي عطاهيها من لامها يحترق حراقة البنة تدمع عيونه لين الدمع يعميها هذا ثمر تبدها ما لحد منا اللي خذه واحد واللي عطاهيها اللي خذه واحد واللي عطاهيها يا سامعين النص مني نصيحة والتجربة يرى المثل خير برهان أهل الردى وذا النفوس الشحيحة لو هم قريبين المعارف مصدقان لو هم قريبين المعارف مصدقان حذراك عملتهم تراها كليحة وزود تبي منها يعود بنقصان لو كان حدك طيب خير ومديحة لا شك جاك الشر واصبحت منهان لو زدت طيب وقلت عيب وفضيحة يخلف علي اللي فرض خمس الأركان حكي القفال بدي أصال كريحة يقول سبيت مع فلان وفلان يقول سبيت مع فلان وفلان يا سامعين النص مني نصيحة والتجربة يرى المثل خير برهان أهل الردى وذا النفوس الشحيحة لو هم قريبين المعارف مصدقان لو هم قريبين المعارف مصدقان أهل النفاق أهل الوجيه البجيحة خلاه لو هو يقل الشوف عميان ينساك يوم يجيك نفسه جريحة متحير في غبة الدين غرقان الدين له طلاب يسمع ضبيحة والهم بعيونة تشوفه ولو جان صارت علومه برجاله كسيحة للكذب جهز سرد وشداد وعنان للكذب جهز سرد وشداد وعنان يا سامعي زد نص مني نصيحة والتجربة قال المثل خير برهان أهل الردى وأهل النفوس الشحيحة لو هم قريبين المعارف مصدقان لو هم قريبين المعارف مصدقان نصيحة يا أهل الوجيه الفليحة بالخير يجزى فعل الخير وإحسان ما قلت هم عنات نفسي يمريحة ترجم تشكوى الطيب من قلب ولسان جيفان شريب النصايح صريحة واللي سكت عن كلمة الحق شيطان بالحق شريد يهزم نطيحة وأحيانا نادم فيه مدعوج العيان وأحيانا نادم فيه مدعوج العيان يا سامعي زد نص مني نصيحة والتجربة قال المثل خير برهان أهل الردى وأهل النفوس الشحيحة لو هم قريبين المعارف مصدقان لو هم قريبين المعارف مصدقان حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني هذه مآثرها شوقا تناديني قد طبت يا أملا بالعلم يعليني مشكة عزتها تزهو بغرتها وتحت رايتها نصري وتمكيني نصري وتمكيني من مكة البشرى وطيبة الأخرى مشاعر كبرى ضاءت سواحيها تاقت ضواحيها فاقت نواحيها كل الميادين ضاءت سواحيها رياضها الأنقى بحبنا ترقى تاريخها الأبقى مجد يواسيني مجد يواسيني خاضت أياديها ضاءت نواديها دلت رواديها الحكماء بالشعب والعلماء تحيا البلاد نماه نصرا يواتيني بالقادة الحكماء بالشعب والعلماء تحيا البلاد نماه نصرا يواتيني حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني ركبنا على الأرباص متوجهين الجوف على رحلة ضمن الخطوط السعودية ركبنا وحلقنا وانا خاطري ملهوف على شوفة الأحباب برض شمالية ثقب مقلعت فينا سرابي شعور الخوف يدغدغ مصاربي وغمضت عيني أحس الهوى خلص وأحس النفس مخطوف وأحس الخشم سكر ثقل فيه لحمية يميني رجل يشهق ثقل زارط غضروف تنافض بهيدينه وراسه ورجليه إذا قلت له وش بك تعذر يقول ظروف وإذا نظرا يضحك وأنا أقول نفسية وشوف المزون السود غطت حدود الشوف بهالبرق يتلمع كمسيوف هندية وفجأة ضرب صوت عظيم يهز الجوف كأنه دخل بطني 30 جنبية تصيح البشر كله مضيفينها وضيوف أحد طاح متمدد واحد عض كرسية واحد قام يتشهد واحد انعمى ما يشوف واحد بلل هدومه وهو كان شخصية اشناط علي طاحت وطاحت علينا رفوف صعارين بفوقي دماغي وحدرية ملاعب وطقم اسنان معها فنا يصف على هامتي طحت وتمرة حساوية شلعها ابن الكابتن وهو يعتذر مكسوف بأن السبب كله عواصيف رعدية نزلنا وانا ردد عهد صادق وحلوف وكرر معود اركب مشاوير جوية القلب يا يبكي ويصرخ في وجل القلب يبكي حرقة يبكي ويصرخ في وجل ويئن كالأم التي هد النوى ويحي وواي حام ياتي البعد يا اكتب قصتي ويحي وواي حام ياتي البعد يا اكتب قصتي ووداعي الأحباب بسني ثياب بلياتي ما كنت أعرف أنها دنيا تخاف حكاياتي هجر السنين معانقي وفراق كل أحبتي أدمى العيون وخفقي يا أيها الحزن الذي يرتب لا يبكي معي ويشاطر الأحزان في ذكرى الأحبة موعد كالماء ينشد مشربي ذكرى الأحبة موعد كالماء ينشد مشربي ويرد في روحي الهدى يعلي بقلبي مأربي القلب يبكي حرقة يبكي ويصرخ في وجل القلب يبكي حرقة يبكي ويصرخ في وجل ويعيد كالأم التي هدى النوى فيها الأمل فيها الأمل القلب من بديت بطيبة في طريق التجارة ليه يوم انطلقت ما بقيت حبايب كنت أول تقول ربح ولا خسارة ما تفرق محبة في قلوب قرايب يا من بديت بطيبة في طريق التجارة ليه يوم انطلقت ما بقيت حبايب كنت أول تقول ربح ولا خسارة ما تفرق محبة في قلوب قرايا لكن الحين صرت ذايقين المرارة فرقتكم طريقا كل أبوها غرايب الهجر والقطيعة ذنب ما هي شطارة ليه وانتو نصبتو للمحبة نصايب ليه صارت ظروف المال تحكم مسارة ليه صرتو تبون المال بيت سبايا يا من بديتو بطيبة في طريق التجارة ليه يوم انطلقتو ما بقيتو حبايب كنت أول تقول ربح ولا خسارة ما تفرق محبة في قلوب قرايا يوم شانت نواياكم لقيت دمارة عقب فض الشراكة غاب في الود غايب رغم هذا وهذا ليه هذه الجسارة في الهجر والتباعد والجفا والمعايب يا من بديت بطيبة في طريق التجارة ليه يوم انطلقت ما بقيت حبايب كنت أول تقول ربح ولا خسارة ما تفرق محبة في قلوب قرايا هذه أكبر عجيبة يا زمان الإثارة هذه أكبر إثارة يا زمان العجايب أنصح اللي بقلبه حقدق تشب ناره ينتبه من مصير تحتويها المصايب يا من بديت بطيبة في طريق التجارة ليه يوم انطلقت ما بقيت حبايب كنت أول تقول ربح ولا خسارة ما تفرق محبة في قلوب قرايا الله أعلم وعلم بالخفي وجهرة صفو النية اللي في صفاها طلايب لا تصير الشراكة في النهاية حقارة لا تصير ضعفا في وجيه النوايب لا تصير ضعفا في وجيه النوايب لا تصير ضعفا في وجيه النوايب يا من بديت بطيبة في طريق التجارة ليه يوم انطلقت ما بقيت حبايب كنت أول تقول ربح ولا خسارة ما تفرق محبة في قلوب قرايا من هجر حلان قابلت طفل في تالي الليل ما نام وقفت عنده وشفت الدمع بعيانه وقلت خلى البكا وبيك عزام القصد من ذاك الله خفف اشجانا وقلت وش فيك واقف لا لا لا قدار عاد تقدر على الممشى وتعبانا وابوي وامي توفوا قد لهم عام والبيت من عقبهم حزين جدرانه وابوي وامي توفوا قد لهم عام والبيت من عقبهم حزين جدرانه كم طير يفرد جناحه فوق جناحه اليوم اصبح دليل بكسر جنحانه محد سأل عني لا خال الاعمام ما يدري عن حالتي غير الله سبحانه ما يدري عن حالتي غير الله سبحانه ما يوم خالي سأل مرة عن أحلام لا فيه عم يحن وخذني بحضانه ما يوم خالي سأل مرة عن أحلام لا فيه عم يحن وخذني بحضانه يحز في خاطري أكون من ضام وجيل عمي ولكن صك بيبانه حالي غدا مثل من محكوم بعدام والناس هي تحتري تشيع جثمانا بشره بالجنة من يضع ليتان ربي توصى بنا حتى بقرآنه ما ذل نفسي ولو في بتر البهام إلا لمنه خلق كوني وسيسانا يا الربع أنا خاطري ضيق من أيام ضيقت محبا بك من هجر خلانا ضيقت محبا بك من هجر خلانا من أيام ضيقت محبا الليل ما نام. وقفت عنده وشفت الدمع بعيانه، دمع العيون دمع العيون دمع العيون دمع العيون دمع العيون على الخدود الشواحيب، ما عوضتني ما مضى من حياتي، دار الزمن بالعمر مثل الدواليب، وبكل يوم فاتقرب مماتي. دمع العيون على الخدود الشواحيب، ما عوضتني ما مضى من حياتي، دار الزمن بالعمر مثل الدواليب، وبكل يوم فاتقرب مماتي. أحرمتني يا أبوي خير المطالب، جفت ولا خطت حروف دواتي، أحرمتني ما تمتني الكواعيب، حطمتني يا أبوي بين البناتي، حطمتني يا أبوي بين البناتي. أجمل سنين العمر من عمري تغيب، ولا ورا القضبان معرف جناتي، كنت الصغيرة عندك ونفحة الطيب، أمرح على كيفي بني شتاتي، أمرح على كيفي بني شتاتي. وكبرت أنا يا أبوي وقفة بي الغيب، واصبحت محروم بوسط الخواتي، معلمه ما سرني ما ملا الجيب، اللي حرمني غايتي من مناتي، اللي حرمني غايتي من مناتي. دمع العيون على الخدود الشواحيب، ما عوضتني ما مضى من حياتي، دار الزمن بالعمر مثل الدواليب، وكل يوم فاتقرب مماتي. يا ابوي خذ مالي بليات تحسيب، تحرمني الفرصة بفوت الفواتي، يا كم طرق باب امنياتي مناديب، وتردهم يا ابوي رد الجناتي، وتردهم يا ابوي رد الجناتي. يا ابوي راسي راهل وسطها الشيب، واحلامي احرقها طمعك بشقاتي، حلمي بطفلي صار دونه مطالب، لا حل من دونه شديد القناتي، لا حل من دونه شديد القناتي. لا شفت الاطفال اسكب الدمع تسكيب، واروي خدودي من سيول عبراتي، يا ابوي شرفتك ولا جبت لك عيب، عند الشرف يا ابوي غالي غناتي، عند الشرف يا ابوي غالي غناتي. دمع العيون على الخدود الشواحيب، ما عوضتني ما مضى من حياتي، دار الزمن بالعمر مثل الدوالي، وكل يوم انت جراح ترتيبي، ونحسن ثيابي عليها عباتي، وعيش مثل الناس من دون تعذيب، وربي بداري وربي بداري وحيدة بنات. دمع العيون دمع العيون دمع العيون دمع العيون دمع العيون دمع العيون دمع العيون. يا نافخ الريح ليش ليش أصبحت تتكبر ترفع على الناس خشمك ليش هالكبرى تزرق وتنفخ وتتبقح وتتعنتر الكبر هذا مصيبه يقلب الحسرة يا شيخ مغرور مهما مركزك يكبر الفيل يرقع طعام الدود والذرة غير طباعك لأن الحال يتغير لو تضحك اليوم ما يدريك عن بكرة يا نبي خليش ليش أصبحت تتكبر ترفع على الناس خشمك ليش هالكبرى تزرق وتنفخ وتتبقح وتتعنتر الكبر هذا مصيبه يقلب الحسرة لو دقر اللي ببطنك كيف تتحرر ما أنت إلا ضعيف الحال والقدرة لا تأمن البحر وقدامك بظهر البار ما أنت قني ولا طائر ولا صخرة يا نبي خليش ليش أصبحت تتكبر ترفع على الناس خشمك ليش هالكبرى تزرق وتنفخ وتتبقح وتتعنتر الكبر هذا مصيبه يقلب الحسرة مالك إذا شافك المسكين صرت أغبر حاق بيطنعز وحاق بيزحم النخرة عليه تزعق بصوتك ثم تتنخبر ما هكذا شيمة الأجواد بالمرة يا نبي خليش ليش أصبحت تتكبر ترفع على الناس خشمك ليش هالكبرى تزرق وتنفخ وتتبقح وتتعنتر الكبر هذا مصيبه يقلب الحسرة الناس متساويه الفضل لو يذكر يذكر على الخير والتقوى وكم مقراه والمال والقاه ما يغنوك في المحشر يكفيك قارون لو قارنتها عبرا يا نبي خليش ليش أصبحت تتكبر ترفع على الناس خشمك ليش هالكبرى تزرق وتنفخ وتتبقح وتتعنتر الكبر هذا مصيبه يقلب الحسرة كل شكال عتى الدنيا وسار به الهم حرماني يوم هني به الأيام ويوم شقال لحيراني ويوم شقال لحيراني يا دنيتي همي وش كثرة كثر البحر كثري ودياني ويله ويله ثم ويله على الحذر كل أحياني يا دنيتي ارأفي بحالي همي جروح وأحزاني أردد الآه والآهات في كل خطوة رجفاني يا دنيتي ارأفي بحالي همي جروح وأحزاني أردد الآه والآهات في كل خطوة رجفاني في كل خطوة رجفاني كل شكال عتى الدنيا وسار به الهم حرماني يوم هني به الأيام ويوم شقال لحيراني ويوم شقال لحيراني كم فرقت من عمايلها وكم جمعت حلوة لعياني هذا هموم يحاربها وهذا مع الحرب تعباني دنيا بغيت تجي عالبال يا كبر همي وأشجاني وما بغيت تجي عالبال غصب تجي معها خواني دنيا بغيت تجي عالبال يا كبر همي وأشجاني وما بغيت تجي عالبال غصب تجي معها خواني غصب تجي معها خواني كل شكال عتى الدنيا وسار به الهم حرماني يوم هني به الأيام يوم شقال لي حيراني كل شكال عت الدنيا وسار به الهم حرماني يوم هنية به الأيام يوم شقال لي حيراني ويوم شقال لي حيراني كلها نصيحة يا سامعني من قلبي شابت به الواني خلك غريب بها الدنيا عابر سبيل وعنواني خذها نصيحة يا سامعني من قلبي شابت بها الواني خلك غريب بها الدنيا عابر سبيل وعواني عابر سبيل وعواني خذها نصيحة يا سامعني من قلبي شابت بها الواني خلك غريب بها الدنيا عابر سبيل وعواني عابر سبيل وعواني كل شكال عت الدنيا وسار به الهم حرماني يوم هنية به الأيام ويوم شقال لي حيراني ويوم شقال لي حيراني حيراني ذكرت بالدنيا وشفت التعاجيب نعيمها لو دام عجل زوالا تجري كما تجري سريع الدواليب وتفتل كما تفتل خطات المحالة فكرت بالدنيا وشفت التعاجيب نعيمها لو دام عجل زوالا تجري كما تجري سريع الدواليب تفتل كما تفتل خطات المحالة دنيا الشقا دايم تقلب تقاليب مثل السراب اللي يغرك خياله مثل السراب اللي يغرك خياله إن أدبرت عشنا بها عيشة الذيب يوم يجوع يوم يشبع عياله وإن أدبرت وأوفت علينا المطالب درنا بها علم الفخر والشكالة إن أدبرت عشنا بها عيشة الذيب يوم يجوع يوم يشبع عيالة وإن أدبرت وأوفت علينا المطالب درنا بها علم الفخر والشكالة نوب بها يحمد نقدر على الطيب وحيان نضيع عن خطات الجمال وحيان نضيع عن خطات الجمال نخشى تجينا ساعة يفرغ الجيب وتبقى دلالنا على الناس على نخشى تجينا ساعة يفرغ الجيب وتبقى دلالنا على الناس على نخشى تجينا ساعة يفرغ الجيب تبقى ذرارنا على الناس على نخشى تجينا ساعة يا فرغ الجيب تبقى ذرارنا على الناس على الله من دنيا بها الهم يجتاح يرسل منابيبه على كف مجروح دنيا بها من لايم الهم جراح يطعن في ريح القلب ويبهدل الروح وينك رفيق الدرب وين البلخة راح وين الليال اللي بها ضحك ومزون وين الدموع اللي على الخد تنساح من خشية المولى تعاليت بصروح الدنيا عسى الهم ينزاح عسى الليالي تنهي بها الهم يجتاح يرسل المنادي بها على كف مجروح دنيا بها من لايم الهم جراح يطعن جريح القلب ويبهدل الروح جينا وتراك أضنان بنور مصباح والليل كالح والعنا يرسل جروح جينا ورجا وناشد الورد لفاح من مخفي الفرحة إلى ساري البوح يا الله يا رب الملام بسميرا بس باب من جدت باريح بروح الله من دنيا بها الهم يجتاح يرسل منادي بها على كف مجروح دنيا بها من لايم الهم جراح يطعن جريح القلب ويبهدل الروح عطره بعد مكان طيب فواح بدل هذا الدخان والواجه مضغوط يا الله قرب من وقع بالرد وطاح رده طريق الخير يا واهب الروح يا الله قرب من وقع بالرد وطاح رده طريق الخير يا واهب الروح جناح مهيب وقلب كسير ويسألني الجرح كيف المصير جناح مهيب وقلب كسير ويسألني الجرح كيف المصير أعاصير تضرب وجه النهار ذئاب على كل شيء تغير ونشواتها أن تريق الدماء تدمر روض الحياة النظير تدمر روض الحياة النظير ولم ينج حتى الفراش الوديع ولا الطير من شرها المستطيل شيشان ألا أيها المسلمون تنادي تنادي فأين النصير شيشان ألا أيها المسلمون تنادي تنادي فأين النصير وها نحن عين ترى أو يد رهينة عجز وقيد عسير وأحشاؤنا تتنزى أسا ويصعد كالنار منا الزفير ويصعد كالنار منا الزفير نقلب في الكون أبصارنا ونجتر في الليل صمت القبور شيشان الإدانات للهاجعين غداة غدا عند رب قدير شيشان الإدانات للهاجعين غداة غدا عند رب قدير كما القدس باتت وغرناطة وكم في الرزايا لها من نظير وجاراتها لم تزل في العناء يصب عليها البلاء الكثير يصب عليها البلاء الكثير دروس ولكن بغير اعتبار أيصحو الجماد إذا ما استثير شيشان أيا طعنة في الفؤاد شيشان أيا حشرجات الضمير شيشان أيا طعنة في الفؤاد